بسم الله والحمد لله. حافر الصحابة أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغت مروياته 5374 حديثا. أثار بعض أعداء الإسلام شبهة مضمونها كيف يروي رجل واحد هذا الكم من الأحاديث في سنوات قليلة، حاولوا أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الشبهة. وجوابا عليها نقول: أولا، عاش أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يربو عن 4 سنوات، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وبحسبة بسيطة نجد أن عدد الأيام التي عاشها أبو هريرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم تزيد على 1400 يوم. ولنسلم جدلا أن جميع مرويات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه التي زادت عن 5000 أنها غير مكررة، فهذا يعني أنه كان يحفظ في اليوم الواحد أقل من 4 أحاديث، وهذا أمر لا ينكره العقل ولا ترده العادة للرجل العادي. فما بالك وقد تميز أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بمزايا كثيرة، منها بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تفرغه للعلم وكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كما شهد له بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. كما أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم ينشغل بما انشغل به سواه من أمور الدنيا في الزراعة وغيرها، وبذلك نعلم فضل هذا الصحابي الجليل وأثره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم كذلك بعد عرض هذه الشبهة على مائدة العقل السليم أنها شبهة ساقطة متهافتة.